يما يما غربتك لا يكفي العنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما غربتك لا يكفي العنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني أدري غويت اليوم في ذل من حيني لا بالزمن ولا واليوم يكويني يما أشوف الموت يسري بشراييني قطع حشا قلبي تقطيع سكيني يما يما ضربتك لا يكفي العنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما ضربتك لا يكفي العنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني واشوف ماضينا يطوى بلا ديني طيش مضابه ولا هون يناديني تفحيط وفلا من لابن وتزيني غافل بلا فطنه ناس المصليني يما ضربتك لا يكفي العنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما ضربتك لا يكفي العنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني أدري خذلت الحلم وما لكم فيني عذرا أبين اليوم آمن على سنيني وش راح أجاوب في يوم الموازيني ربي ويسألني دينك غدا ويني ويني ويني ضربتك لا يكفي العنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما ضربتك لا يكفي العنا فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني